Bismillahirrahmanirrahim. Allahu salli ala rasulillah. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو لائق بالمخلوق المعطلون دائما لا يفهمون من أسماء الله وصفاته إلا ما يليق بالمخلوق. سيشير شيخ الإسلام إلى منهجهم في مسائتي بالنسبة للألفاظ. يجعلون مسمى اللفظ، يدخلون في مسمى اللفظ خصائص المخلوق. لأن اللفظ يدل على معنى، وهذا المعنى عام. إذا أضيف هذا اللفظ إلى الله عز وجل فهذا المعنى يختلف، إذا أضيف إلى المخلوق فهو يختلف، وفي المخلوقين أيضا يختلف من شخص إلى شخص، أليس كذلك؟ وهم ماذا يفعلون؟ يدخلون في مسمى اللفظ خصائص المخلوق فيقعون في هذا الإشكال. لا يفهمون من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، بدأوا بالتشبيه ثم بدأوا يعطلون، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا. وكما ذكرنا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام في التدمري: تشبيه ثم تعطيلان وينتهي بتشبيه. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، ومن هنا يبدأون يشبهون ويمثلون المفهوم من أسمائه وصفاته، يشبهونه بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله. قلنا سمعهم فيه تعطيلان، يعطلون الله عز وجل عما يستحقه من الصفات وعما أثبته من الصفات، ويعطلون النص عما فيه من المعنى الذي يليق بالله عز وجل، وهذا المعنى هو الصفة. فإنه إذا قال القائل يمثله: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا. هذا الذي يقولون هم لما يأتون إلى نفي صفته والاستواء، هذا دليلهم، هذا دليله يذكره أغلبهم، هذا من أقوى الأدلة. لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر منه أو مساويا، وفي كل الأحوال ماذا يكون؟ محدودا، وفي كل الأحوال يكون محدودا، كما قالت زوجة جهل لمن يثبت علو الله عز وجل واستواءه على عرشه، قالت: محدود على محدود. فقيل ايضا مثله، ذلك الفقه المعكوس. وكل ذلك محال، يقولون كل ذلك محال، ونحن ذلك من الكلام. الله عز وجل يثبت لنفسه الاستواء وانت تاتي أكبر وأصغر ومساوي، تناقشه. يقول شيخ الإسلام: فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، يزنه بموازين المخلوقات وكأن الله عز وجل أخبر عن مخلوق استوى على مخلوق. أعوذ بالله. لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم. وهذا اللازم التابل لهذا المفهوم، هذا الذي يعتبره لازما لكلام الله عز وجل تابع لهذا المفهوم الذي أخطأ فيه. باب اللوازم عندهم شيء طويل، هذا ينفى لأنه يستلزم الجسمية، وهذا ينفى لأنه يستلزم التحيز، وهذا ينفى لأنه يستلزم المكانية. يستلزم ويستلزم كلام الله عز وجل لا يستلزم إلا الحق، كلام الله عز وجل لا يستلزم إلا الحق، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يستلزم إلا الحق. إذا كان كلام الله عز وجل يستلزم شيئا فأثبته مغمض العين، لأنه من دلالة هذا اللفظ، لأن الدلالة تختلف، قد يكون قد تكون بالمضافة، وقد يكون قد تكون بالاستلزام، وقد تكون بالتضمن. إذا كان يستلزم شيئا كلام الله عز وجل، إذا كان يستلزم شيئا يثبت. أما هذه اللوازم، سلسلة اللوازم التي يراها ذلك المبتدع، فهذا من خطأ فهمي من البداية، مخطئ أصله موج ميزانه، يظن أن هذا يستلزم هذا ولا يكون. مثل هذا ابن جهبل رحمه الله لما بدأ يرد على هذا الكتاب، هذا كتابه هذا كله يستلزم ايش؟ الجهل. سبحان الله سبحان الله. اين قال فيه انه ان الله عز وجل في جهه؟ اين قال؟ انت الان ترد على هذا ولا عندك شيء ترد عليه؟ وهذا اللازم الباطل تابع لهذا المفهوم الذي أخطأ فيه. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. استواء الله عز وجل على العرش، لماذا استواء الله عز وجل على العرش؟ ما ندري. الله عز وجل تمدح بهذه الصفة، غالبا يذكرها على سبيل التمدح. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش. ذكر الصفة على سبيل التمدح، ذكرها هنا بعد إيش؟ بعد ذكره لخلق السماوات والأرض. هل يحتاج بعد هذا أن يثبت أنه استوى على العرش؟ حتى السياق يمجه. لماذا ما ندري؟ الله عز وجل أخبرنا لا بد أن نؤمن به. طيب العرش مخلوق من مخلوقاته، وهذا أثبت الاستواء على العرش سيكون لائقا بكماله وجلاله. كيف؟ ما ندري. هناك كما تعرفون قاعدة من قواعد التدمرية، القاعدة الخامسة، أطال فيها شيخ الإسلام وبين فيها أن النصوص الواردة في الأسماء والصفات هناك جانب نعلمه ولا بد أن نتدبر فيه، وجانب لا نعلمه لا يجوز أن نكرم أنفسنا فيه. يقول فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. وصار هذا مثل قول الممثل، مثل قول المشبه. يقول الممثل مستدلا لتمثيله وتشبيهه يقول: إذا كان للعالم صانع، ولا نشك أن للعالم صانع، يريد أن يسوقنا إلى تلك النتيجة سوقا. يقول: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، إذ لا يعقل موجود إلا هذا. إذا كان جوهرا سيكون مثل الجواهر، إذا كان عرضا سيكون مثل الأعراض الموجودة، وسأثبته كما هكذا يقول. في جملة أنا ما أدري هل هي مكرمة أو أنا ما فهمتها، وكلاهما محال. كيف في نسختكم؟ هل علق بشيء؟ طبعا هذا لا يستقيم أن يكون كلام الممثل، لأن الممثل لا زال يثبت هذا. كيف عندك يا شيخ في تعليق على كل حال؟ هذه الجملة ما تستقيم شيخنا، لا تستقيم. الشيخ الشثري يقول الشيخ الشثري، الشيخ سعد الشثري، ايوه، يقول المقصود في الممثل هنا هو الملحد الذي ينفي وجود الله سبحانه وتعالى. لا، إذا كان فعلا المقصود به الملحد تستقيم هذه الجملة، ولكن الملحد ليس له. هنا نحن نتحدث عن المعطل وعن الممثل. الشيخ يمثل وصار مثل قول الممثل، أصلا ليس له ذكر الملحد، جاء ذكره فقط في تفسيرنا لقول شيخ الإسلام: ويلحدون في أسماء الله وآياته. ليس له ذكر هنا، وشيخ الإسلام هنا لا يناقشه أصلا. يعني يشبه مقالتهم في الملحد هنا، أو قوله أيضا، أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. هل هذا يستقيم؟ لا، إذن كله عن الممثل وعن المشبه. وأنا أشك في ثبوت هذا الجملة. ها؟ لا يستقيم. إذا جعلنا هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام أيضا لا يستقيم. إذا جعلنا جملة معترضة أيضا لا يستقيم، لأن هذا إخبار، يعني العالم إما أن يكون جوهرا أو عرضا لا يخالف فيه أحد. الموجودات إما أعيان وإما صفات تقوم بهذه الأعيان. نعم. هذا لا يستقيم بالنظر إلى ما قبله وبالنظر إلى ما بعده. بالنظر إلى ما قبله، الملحد كيف فجأة هنا؟ ليس له ذكر، ليس له ذكر ترى في السياق والسياق. وثانيا فيما بعد: أو قوله، ضمير يرجع إلى الملحد، لا يستقيم. إذن هو يتحدث عن الممثل، والممثل لا يسمى ملحدا أصلا. وصار هذا مثل قول الممثل. الممثل ليس ملحدا، الممثل هو المشبه. نعم. عدم وجود الجوهر والعظم حال، وكلاهما وجوده ما هو حال في ذات واحده، يعني يكون جوهر معه. ما فهمت؟ يكون قسيم ثابت. لأن دليل حدوث الأشياء أصله قلت لكم في خمس مقدمات: مقدمة الأولى إثبات الأعراض، ثم إثبات حدوث الأعراض، ثم إثبات أن الجواهر كلها لا تنفك عن الأعراض، كل جوهر فيه أعراض، لا يخلو أي جوهر عن الأعراض. شيخنا يعني الشيخ سالم تيمية يقول: وصار مثل قول ممثل، يعني المعطلة يعني اضطرابهم مثل قول ممثل. وصار هذا ايش الاشارة الى ماذا؟ قول ممثل اضطراب هنا يتحدث عن المعطلة وعن الممثلة. المعطل هناك نفى استواءه على العرش بهذه الحجة. الممثل هنا أيضا عنده حجة، يريد أن يقول الممثل أن العالم إذا كان للعالم صانع سيكون مثل ما هو موجود، كما هو مذهب المشبه، لأن الموجود إما جوهر وإما عرض، وهذا الذي أفهمه، وعلى هذا سيكون صانعا إن كان للعالم صانع. ترى إن كان للعالم صانع هذا ليس نفيا منه، هو يريد أن يلزمنا. ألا تقولون أن العالم له صانع؟ نعم نقول. طيب إذا كنتم تقولون فالعالم مركب عن الجواهر والأعراض وسيكون مثله، هذا الذي يريدنا. إن واضح من؟ هذه ما تستفيد هذا ذكر؟ على كل حال هذه ذكرت من الشيخ الهنيمان راجع، إن الشيخ الهنيمان له لفتات من هذا. مرة كنا في مجلسه وذكر أن بعض الأمور نسبت إلى الشيخ الإسلام وأنا عندي لا تفهم. على كل حال قد يكون لقصور في فهمنا، إلى أن نفهم أقول هذه الجملة فيها في عشرة. لا يستطيع. أنا فكرت فيها، جاءتها من كلام شيخ الإسلام، ألا أن تكون جملة معترضة؟ ما تستطيع. جاءتها للممثل؟ ما تستطيع. كيف يكون محال؟ هو يريد يثبت هذا ويريد أن يبني عليه ما بعده. هاي. كيف؟ يكون وكلاهما محال، قول المعقل الأول من ثم قول المشبه الذي ما هو قول المعقل. أي هذا؟ إذا تسمح لي شوي بعيد. أو قوله وصار هذا مثل قول الممثل أو مثل قوله، هذا المفروض يشكل هذا أو قوله، لأنه معطوف على هذا. إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفرك. لماذا يا مشبه؟ إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. هذا منطق المشبه. المشبه دائما نعم. ما سمعت؟ كيف يعني هذا المحال إذا كان من قول الممثل وهو يريد أن يثبت هذا؟ مستحيل يقول هذا محال. لأنه يريد أن يثبته، يريد أن يثبته ويبني عليه. فمستحيل أن يكون هذا من قول المؤثر. بقي أن نجعله من قول شيخ الإسلام، أيضا ما يستحيل. كلاهما ايش؟ لا، نحن الى الان فاما ان يكون جوهرا او عارضا لازلنا ما وصلنا الى النتيجه. القول بان العالم اما ان يكون جوهرا او عارضا هذا صحيح، اي ما وصلنا الا لا يعقل موجود الا هذان. هنا الممثل، هنا ينبغي أن تعلق، أما قبل أن يكمل تمسكه في شخص عندنا اسمه خدادات. خدادات معناه عطل. واحد قال له ما اسمه؟ قال خداد. مسكه خداد هو الناقص. قال له خليني أكمل. قبل أن يكمل مسكه. نحن هكذا الممثل ترى لم يكمل، ليش تمسكه؟ بعد ما يكمل تعلق حتى يكون التعليق مفهوما وقويا وعلى منهج شيخ الإسلام. ليش هو الآن شيخ الإسلام في حر كلامه، ليس محتاجا أن ما دام الكلام لك أنت تصوره، ليش تقدمه ليش تأخذ؟ ليش؟ نعم. الجوهر هو أصغر شيء في العالم، نسميه الآن الدار. والأجسام تكون مكونة من الجوهر، جوهرين فصاعدا يكون جسما. ما هو الجسم؟ هم مختلفون في ذلك. على كل حال بعضهم يقولون ثلاثة جواهر، بعضهم يقولون ستة جواهر، بعضهم يقولون لابد أن يشكل الزوايا الثلاثة، ما كلامهم طويل. المهم الأجسام تكون مكونة من الجواهر، والجوهر هو الذي هو الذرة. نعم. والعرض هو الصفة، لأن الصفات تتصف بها الجوهر، وهناك أعراض وأكوان لا تخلو منها الجوهر. عند جمهور المتكلمين هي أربعة: الاجتماع والافتراق، والحركة والسكون. يقول المشبه وهو يستدل لمذهبه الفاسد إذا كان مستويا على العرش، يقول لك إذا أردت أن أثبت الاستواء إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفرد. لماذا يا مشبه إلا يعلم الاستواء إلا هكذا؟ هذا استواء المخلوق. شوف كيف أنه جعل اللفظ، جعل مسمى اللفظ ملازما لخصائص المخلوقين. هكذا. فإن كليهما، من هنا تعليق شيخ الإسلام، فإن كليهما الممثل والمعطل، فإن كليهما مثل وكليهما عطل، عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. كلاهما وقع في التعطيل والتبديل. طيب ايش الفرق بينهما؟ وامتاز الاول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي. الاول قال يستلزم ان يكون اما ان يكون اكبر من العرش واصغر من العرش ومساوي، وهذا كله تحديد، وبالتالي لا يثبت الاستواء. شيء اسمه استواء لا يثبت. ممتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي. سواء كان باطلا او صحيحا نفى جميع انواع الاشكال، سواء كان لا يخلو بالله عز وجل او لم يكن كذلك. وامتاز الثاني الذي هو المشبه باثبات استواء هو من خصائص المعبود، اثبت الاستواء ولكنه ليس استواء الله عز وجل. والقول الفاصل هو ما عليه الامه الوسط اهل السنه والجماعه من ان الله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به. هذا الاستواء لا يكون لغير المخلوق، لا يكون للمخلوق، هذا الاستواء الذي لله عز وجل هو مختص به ليس لغيره، استواء يليق بجلاله ويختص به. فكما انه موصوف بانه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وانه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز ان يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. هنا هذا الذي كنت أشير إليه. الشيخ الإسلام هنا يشير إلى أن المبتدع يدخلون في مسمى اللفظ خصائص المخلوق، وهذه بلية بلاية. دائما تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز مبني على هذه الخرافة، التقسيم كله مبني على هذه الخرافة. أيضا تعاملهم مع النصوص في التعطيل وفي التأويل مبني على هذه، يدخلون في مسمى اللفظ خصائص المخلوق. إذا أردنا أن نمثل بالرؤية مثلا، الرؤية بالنسبة لنا لها شروط، من أهم شروطها الضوء، ليش كذلك؟ إذا لم يكن الضوء وهناك رؤية أيضا للكاميرا هذه ما ندري عن خصائصها، ولكنها ترى الآن وتسجل. وهناك رؤية للخفافيش من شروطها الظلمة، من شروطها الظلمة. إذا كان هناك ضوء ما ترى. الآن الذي يأتي ويحصل الرؤية في رؤيتي أنا، ألم يستبعد هذه الأنواع كلها؟ هذا الذي يحصل من المبتدع، يحصل اللفظ في معنى معين ثم يتحكم في كون هذا حقيقة أو هذا مجرد، كله تحكم في تحكم. أخي الرؤية إدراك المرئيات وشروطها تختلف باختلاف الرأي، ونحن إلى الآن نتحدث عن رؤية المخلوقين، فكيف برؤية الله عز وجل تقيسها على رؤية المخلوق؟ يشترط فيها كذا اتصال شراع بشراع واتصال كذا، هذا كله في رؤية المخلوقين. نحن الآن عندنا تفاوت في الشروط ونحن مخلوقون، أليس كذلك؟ فكيف تحصل الرؤية في رؤية مخلوق معين؟ هكذا علم يدخلون في مسمى اللفظ خصائص المخلوق ويقرون في الشرع. يقول: واعلم انه في نسخ انه ماذا هو صحيح، واعلم انه ليس في النقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. قد يقال لشيخ الإسلام كل ما تشنع به على القوم، وليس هكذا يا ابن تيمية، القوم عندهم عقول وهذه العقول هي التي دفعتهم إلى هذا، تلك العقول تحيل إثبات هذا وهذا، فهم قد يقال هذا. يقول شيخ الإسلام: ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. يشير شيخ الإسلام في حياته إذا أراد أحد يأتي وسبحان الله ما كما يقولون ما قصر شيخ الإسلام، كتب كتبا لا زالت مرجع للناس، الذي في قلبه شبهة يذهب فيها من البيان ما شاء الله موفق ما لا تجده به. أما هؤلاء المتكلمون فهم أبعد الناس عن الله. يقول: فمن كان في قلبه شبهة ما أحب حلها فذلك سهل يسير. كما تعرفون كتابه درء تعارض الآخر والنقل الذي طبع في 10 مجلدات مع الفارس كله في هذا المسألة، في هذا المسألة ذات تعاون العقل والنقل. ومن أسماء هذا الكتاب موافقة صحيح المنقول لصحيح المعقول، طبع بهذا الاسمين ليس هناك تعارض، والتعارض هو عندها عندهم شبه، وهذه الشبه هي التي قادتهم إلى ما نجده عنده. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.